السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا من أنعم الله عز وجل عليكم بسكنى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعرفوا قدر النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليكم واشكروه عليها، واعرفوا أنكم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزموا الأدب فيها، وأعظم الأدب أن تحقق التوحيد وتتبع السنة وتجانب البدع. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم أيها الفضلاء، لازلنا نشرح كتاب التوحيد، ولازلنا نشرح الأبواب التي عقدها الشيخ رحمه الله عز وجل في أمور يكثر وقوعها من جماعات ممن ينتسبون إلى الإسلام، وهي كفر أو شعبة من الكفر، عقدها الشيخ رحمه الله عز وجل لبيان حكمها وتحذير الأمة منها. وهذه الأبواب يجمعها اعتقاد التأثير، أو ادعاء علم الغيب، أو جعل شيء سببا. ونحن لازلنا نشرح في باب ما جاء في التنجيم، وقد تقدم معنا أيها الفضلاء أن العلم الذي يسمى بعلم التنجيم ينقسم من حيث التفصيل إلى أربعة أقسام. القسم الأول علم دراسة النجوم من جهة تركيبها ومواقعها ونحو ذلك، وهذا علم جائز مباح لا محظور فيه ولا يؤدي إلى محظور. والثاني علم دراسة النجوم من جهة كونها علامات على الأمكنة، كمعرفة الجهات الأربع الأصلية، ومعرفة الجهات الفرعية، ومعرفة اتجاه القبلة. وهذا العلم جائز بل مستحب، لأن فيه نفعا للناس في دينهم ودنياهم. وكل علم فيه نفع للناس في دينهم ودنياهم فتعلمه مستحب، بل قد يكون تعلم هذا العلم واجبا إذا كان يترتب عليه واجب كمعرفة جهة القبلة للصلاة. والقسم الثالث علم دراسة النجوم من جهة كونها علامات على أمور تقع في المستقبل على جهة الاعتياد، فتعرف هذه العلامات على جهة العادة والتجربة والدراسة مع عدم اعتقاد تأثيرها، بل الاعتقاد أن الموجد هو الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه علامات على قدر الله عز وجل جعلها ربنا سبحانه وتعالى وعلمنا إياها، وهذا جائز مباح لا حرج فيه. والحظوا أيها الإخوة أن قلنا من جهة كونها علامات على أمور تقع في المستقبل في حكم الاعتياد أو بحكم الاعتياد من غير اعتقاد تأثير النجوم فيما يقع، لأنه لو اعتقد معتقد أن النجوم مؤثرة بذاتها في هذه الأمور فهذا كفر وشرك أكبر، لكن إذا كان من باب أنها علامات على أمور تقع في المستقبل كحصول المد والجزر في البحر وحصول الكسوف والخسوف ووقت نزول الأمطار ونحو ذلك من جهة كونها علامات، ولذلك القائل بها يقول إن الكسوف يحدث في وقت كذا إن شاء الله عز وجل، وهو يعلم أن هذه العلامة قد تصدق ويتحقق الأمر وقد يتخلف الأمر، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى، وإنما هذه علامات. وهذا العلم جائز، ويجمع هذه الأقسام الثلاثة أنها علم التسيير، علم ينبني على دراسة سير النجوم ويعرف منه أمور جعلها الله عز وجل تعرف بذلك، وهي أمور محسوسة وليست أمورا موهومة وخيالات. وأما القسم الرابع فهو علم التأثير، بحيث تدرس هذه النجوم ويعتقد أنها مؤثرة في الكون بذاتها، وأن الكوكب الفلاني يوجد كذا وكذا ويحصل منه كذا وكذا، وهذا شرك أكبر وكفر أكبر، لأن من اعتقد ذلك فقد جعل ما لله لغير الله سبحانه وتعالى، واعتقد أن للكون مدبرا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك في الربوبية. وكذلك يدخل في هذا، أعني في علم التأثير، ادعاء علم الغيب بالنظر في النجوم، بحيث يدعي المدعي أنه بعلمه بالكواكب والنجوم والفلك يعرف ما يحصل في هذه السنة أو في هذا الأسبوع أو في هذا اليوم أو ما يحصل لهذا العبد بعينه، وهذا شرك أكبر وكفر أكبر، لأن فيه ادعاء علم الغيب ومشاركة الله عز وجل في علم الغيب. ويلحق بهذا ادعاء أن النجوم والكواكب أسباب لما يقع في الأرض، مع اعتقادي أن الأمر بقدر الله سبحانه وتعالى. وهذا شرك أصغر، لأن من اعتقد ذلك قد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا سببا عاديا سببا، وهذا من الشرك الأصغر، وهذا النوع هو المذموم. ويدخل في ذلك ما يسمى بمعرفة الحظ عن طريق الأبراج أو عن طريق الفلك، فيقال اعرف حظك اليوم، أو اعرف حظك هذا الأسبوع، أو اعرف حظك هذا الشهر، أو اعرف حظك هذه السنة. وما يفعله بعض الناس اليوم عند انتهاء السنة المالية، عند انتهاء السنة الميلادية وبداية السنة الأخرى، يجلسون ويأتون بدجالين يسمونهم علماء الفلك، يقولون هذه السنة سيحدث فيها من المصائب كذا وكذا، وسيموت فيها 4 من الكبار، وسيموت فيها مشهور ونحو ذلك. فإن هذا والعياذ بالله يدخل في هذا النوع الذي ذكرناه. فإن اعتقد أن هذه الكواكب مؤثرة بذاتها فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنها أسباب وأن الأمر بقدر الله فهذا شرك أصغر. وقد تقدم كل هذا معنا، وكنا قد شرحنا بعض ما أورده الشيخ رحمه الله عز وجل في الباب، وبقي معنا بعض ما أورده الشيخ نكمله في مجلسنا اليوم إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد في باب ما جاء في التنجيم، وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم، هذا الحديث رواه أحمد وابن حبان في صحيحه كما قال المصنف، ورواه الحاكم في المستدرك، ورواه الطبراني وغيرهم، وقد صححه ابن حبان وصححه الحاكم، وأشار إلى ضعف في إسناده ينجبر، وفي إسناده ضعف ومقال، لكن الشيخ ناصر الألباني رحمه الله عز وجل ذكر للحديث طريقين، ثم قال: الحديث بمجموع الطريقين حسن. وقال في صحيح الترغيب: صحيح لغيره. فالحديث بمجموع طرقه ثابت، ولا شك أن معناه صحيح، فإن الذي فيه قد دلت عليه أدلة كثيرة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة. 3، وليس المقصود حصر الذين لا يدخلون الجنة في هذه الأصناف 3، وإنما المقصود التحذير من الوقوع فيما يتصف به أهل هذه الصفات. 3 لا يدخلون الجنة. ما معنى لا يدخلون الجنة؟ قال بعض أهل العلم: معناه أنهم لا يدخلون الجنة أبدا، وأنهم يخلدون في النار، وذلك إذا استحلوا هذه الذنوب العظيمة ورأوها حلالا، فإن هذا كفر يخرجهم من ملة الإسلام. وبهذا لا يكونون من أهل الجنة أبدا. وقال بعض أهل العلم معنى لا يدخلون الجنة أي ابتداء، فهم لا يدخلون الجنة ابتداء وإنما يؤخرون عن دخول الجنة، بل والعياذ بالله يؤخرون عن دخول الجنة زمنا طويلا، فهم من أواخر من يدخل الجنة، وذلك إذا كانوا مرتكبين لهذه الكبائر غير مستحلين لها، فإن ارتكابهم لهذه الكبائر وإصرارهم عليها لا يخرجهم من ملة الإسلام، لكنه ذنب عظيم يترتب عليه والعياذ بالله دخول النار والبقاء فيها مدة طويلة والبعد عن الجنة مدة طويلة، وهذا لا شك أنه عذاب عظيم. فإن المعلومة أيها الإخوة أن الغمسة الواحدة في النار عذاب عظيم، فإنه يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل كان في الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في جهنم، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا ما رأيت نعيما قط. وإن أهون الناس عذابا في جهنم رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، هو في ضحضاح من النار ويقف على جمرتين يغلي منهما دماغه، فكيف والعياذ بالله بمن يدخل جهنم، وكيف والعياذ بالله بمن يبقى فيها زمنا طويلا. من هم هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر. والخمر أيها الأفاضل هو ما خامر العقل وغطاها من مشروب أو مشموم أو غير ذلك، كل ما يغطي عقل الإنسان بتعاطي الإنسان فهو خمر. قال ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر بحضرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، وأقره على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إجماع منهم. وبهذا أيها الإخوة نعرف خطأ بعض المسلمين الذين يتساهلون في بعض ما يغطي العقل ويقولون إنه خمر، ويظنون أن الخمر ويقولون إنه ليس خمرا ويظنون أن الخمر هو المشروب فقط. فنجد بعض المسلمين يتساهلون في الحشيش ويشربونه كالدخان ويقولون هو مكروه مثل الدخان، مع أن الدخان بذاته حرام، لكن يظنون أن هذا ليس من الخمر، وهو والله من الخمر لأنه يغطي العقل. كذلك الذين يتساهلون في تناول القات ويضعونه في أفواههم ويقولون إن ما شربنا شيئا وإنه ليس خمرا وهو خمر، فإن الخمر ما خامر العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم وأثر عمر رضي الله عنه في الصحيحين عند البخاري ومسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر، فكل ما أسكر العقل وغطى العقل وغير العقل فهو خمر، وكل مسكر حرام على الإطلاق. ومدمن الخمر هو المداوم على شربها حتى يموت غير تائب منها. فهو يتعاطاها دائما ويداوم على شربها ويموت والعياذ بالله وهو مدمن لها. والمدمن للخمر إن كان مستحلا لها فهذا كفر والعياذ بالله، يخرج من الملة، لأن حرمة الخمر قطعية والعلم بها قطعي. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم أن ما يتعاطاه خمر وكان مستحلا له فهذا جاهل، لا يقال إنه كافر لأنه مستحل، حتى يعلم، فيعلم أن هذا الخمر أن هذا خمر وتقام عليه الحجة. فإذا علم ثم استحلها فإنه يكفر. ولذلك يا إخوة، لو جاءنا إنسان يعيش بين ظهراني المسلمين وقال شرب الخمر حلال، فإننا نقول هذا كفر يخرج من الملة. وإذا جاءنا إنسان قال الحشيش حلال أو القات حلال أو مكروه ليس حراما، فإننا ننظر. فإن كان عالما بأنها خمر ومع ذلك استحلها فهذا كفر أكبر. أما إذا لم يعلم أنها خمر فإننا لا نكفره، ولكننا نعلمه ونبين له ونقرر له بالأدلة أن هذا الذي يتعاطاه خمر. والذي يدمن الخمر، شرب الخمر كبيرة في ذاته، لكن إدمان الخمر أشد وأعظم. والذي يدمن الخمر والعياذ بالله متوعد بألا يدخل الجنة، والأمر كما سمعتم إن كان مستحلا لها مع الإدمان فهو لا يدخل الجنة أبدا، وإن كان غير مستحل لها فهو لا يدخل الجنة ابتداء، فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. رواه البيهقي في الشعب وصححه الألباني. ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، أي أنهم والعياذ بالله يدخلون النار ويمكثون فيها زمنا طويلا كأنهم مؤبدون في النار والعياذ بالله: الديوث، وهو الذي يرضى الفجور والزنا في أهله ولا يغار إذا رأى الفجور في أهله. والعياذ بالله، بعض المؤمنين اليوم يظنون أن من التحضر أن يسمح لابنته أن تصاحب صديقا وأن تمشي معه وأن تواعده وأن تبقى معه، بل وأن يواقعها ويزني بها، ويرون هذا من التحضر وأن منع هذا من التزمت. ولا شك أيها الإخوة أن مثل هذا يدخل في الدياثة والعياذ بالله. ولذلك ينبغي على المؤمنين أن تكون عندهم غيرة على محارم الله، وأن تكون عندهم غيرة على أعراضهم، وأن لا يرضى المسلم بالخبث في أهله، وأن لا يرضى بالزنا لأهله أبدا. والرجلة من النساء، والرجلة من النساء هي التي تتشبه بالرجال، هي التي تتشبه بالرجال وتفعل أفعال الرجال، وهو الذي ظهر في هذا الزمان. وأصبح بعض النساء يتشبهن بالرجال حتى في اللباس والتصرفات، بل إن بعضهن يعملن الرياضة من أجل تربية العضلات حتى يكن كالرجال. وهذه هي المقصودة في الحديث والعياذ بالله. ومدمن الخمر، وهذا الذي جعلنا نذكر هذا الحديث. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. رواه النسائي وصححه الحاكم والذهبي والألباني: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه. العاق لوالديه بأي أنواع العقوق، باللفظ، ولو أن يقول لأبيه أو لأمه أف لكما، أن يقول لأبيه أف لك أتعبتني، أن يقول لأبيه ما أكثر ما تطلب مني، أن يقول لأبيه أنت مزعج، أن يقول لأبيه أنت لست كسائر الآباء، هذا عقوق، وعقوق باللفظ، أو كان عقوقا بالفعل كقطع الزيارة وقطع إعطاء المال والضرب أحيانا والعياذ بالله. كل عقوق الوالدين يدخل في هذا الوعيد الشديد والعياذ بالله. والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى، الذي يعطي الناس ثم يعود عليهم بالمن، كلما أعطى أحدا من عليه بما يعطي. والمن بالعطية على المؤمنين من كبائر الذنوب، وليس المراد أن يفعل ذلك مرة، وإنما المراد أن تكون له، أن يكون المن صفة له. ولذلك قال المنان، والمنان هو المكثر بالمن على عباد الله عز وجل. المن مرة واحدة معصية، لكن المقصود هنا أن يكون الإنسان متصفا بهذه الصفة العظيمة. قال: وقاطع الرحم، والرحم هي القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، وصلة الرحم واجبة، وهي تكون بحسب حال الإنسان وبحسب القرابة الموصولة، فليس وصل الناس، ليس وصل الأقارب درجة واحدة، بل هذا يختلف بحسب حال الإنسان نفسه من غنى وفقر وقرب وبعد، وبحسب درجة القرابة. فالعم ليس كابن العم، وابن العم ليس كابنة العم، ونحو ذلك. فإن الصلة إنما تكون بالجائز، يعني ابن العم تكون صلته مثلا بالزيارة والحديث معه ما بين الفينة والفينة، أما ابنة العم فلا تكون صلتها بالزيارة، وإنما تزار بالإحسان ونحو ذلك. وقطيعة الرحم والعياذ بالله أيها الإخوة سبب للحرمان من الجنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، أي لرحمه، كما ورد ذلك مصرحا به في بعض الروايات والحديث في الصحيحين. وقاطع الرحم عياذا بالله من القطيعة أيها الفضلاء لا يجد خيرا أبدا، وكيف يجد الخير وقد قطعه الله عز وجل؟ كيف يتسلل الخير إلى من قطع رحمه فقطعه الله عز وجل؟ وقد قال الله عز وجل للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. متفق عليه. الله عز وجل جعل للرحم أن يصل من وصلها، فالذي يصل رحمه ليبشر بالخير حتى لو كان عنده نقص، فإن الغالب أن واصل الرحم يؤول أمره إلى خير، لأن الله عز وجل يصله. وأعظم الصلة الهداية إلى صراط الله المستقيم. أما قاطع الرحم فإنه لا يبشر إلا بشر، حتى لو كانت له حال في الدنيا مستقيمة، فإن الغالب أن أمره يؤول إلى شر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فقطيعة الرحم أيها الإخوة ذنب تعجل عقوبته في الدنيا، ويرى القاطع أثر جريمته وهو يسير على الأرض. ولو لم يكن إلا أن يرى القطيعة في أولاده له لكفى بذلك عقوبة، فكيف وهو مهدد بأنواع العقوبات؟ وقطيعة الرحم تمنع الإنسان والعياذ بالله من رحمة الله ومن مغفرة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم، فلا يقبل عمل قاطع رحم. رواه أحمد وحسنه الألباني والأرناؤوط. فالأعمال أعمال بني آدم تعرض على ربنا سبحانه وتعالى كل خميس ليلة الجمعة، فيقبل الله الصالح من أعمال عباده. جعلني الله وإياكم ممن يقبل الله أعمالهم. إلا قاطع الرحم، فإن قاطع الرحم لا يقبل الله عمله حتى لو كان مخلصا فيه، حتى لو كان على سنة فيه، فتحققت شروط القبول من كونه مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قطيعة الرحم مانع يمنع من القبول والعياذ بالله. ولذا قطيعة الرحم شأنها عظيم وجرمها كبير وأثرها على الإنسان عظيم. ولذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نتواصى بصلة الرحم، وأن يحذر بعضنا بعضا من قطيعة الرحم. وإن من أعظم حقوق أخيك عليك إذا رأيته قاطعا للرحم أن تحذره من هذا الذنب، وأن تحاول أن تزجره عن هذا الذنب بذكر النصوص في ذلك. قال: ومصدق بالسحر. ومصدق بالسحر. التصديق بالسحر أيها الإخوة له معنيان يخلط بينهما بعض الناس فيخطئون. المعنى الأول التصديق بوجود السحر وبوقوعه، وأنه يؤثر أثرا حقيقيا بإذن الله القدري، فيصدق الإنسان أن هناك سحرا وأن السحر واقع من بعض الأشرار، وأنه قد يفرق به بين المرء وزوجه بإذن الله القدري، وقد يمنع بسببه الإنسان من الخير فيحبس في بيته لا يستطيع أن يخرج، أو لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، أو يمنع من الولد فلا ينجب، بل قد يتسبب ذلك في الأمراض الحسية كالسكر ونحو ذلك بإذن الله القدري. وهذا ليس ممنوعا بل هو من الدين أن تصدق بذلك، لأن الأدلة من القرآن والسنة والواقع المعلوم، والواقع المعلوم قد دلت على ذلك دلالة بينة. والمعنى الثاني تصديق السحرة واعتقاد أن لهم تأثيرا في الكون، أو اعتقاد أنهم يعلمون الغيب، أو أنهم يتسلطون على الجن والجن يؤثرون في الكون أو نحو ذلك. وهذا هو المذموم، والخلط بين المعنيين يؤدي إلى فساد. فقد سمعنا بعض الناس ينكر وجود السحر ويقول إن التصديق بوجود السحر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يدخلون الجنة، وقال ومصدق بالسحر. إذا من صدق بالسحر لا يدخل الجنة، وهذا خلط. وكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقد جاء إثبات السحر في القرآن؟ وسحر هو صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمره مع نسائه، ما كان يتعلق بدينه، ما كان يتعلق بالوحي، وإنما فيما يتعلق بنسائه. فكان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه جامع امرأته وهو لم يجامعها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليغتسل من الجنابة ظنا أنه جامع وهو لم يجامع. ولكن المقصود هو المعنى الثاني. وقد تقدم معنا أيها الإخوة أن من يصدق أن السحرة يؤثرون بذواتهم، أو أن الجن الذين يستعينون بهم يؤثرون بذواتهم، أو أنهم يعلمون الغيب، أو يخافهم خوف السر كما سيأتي إن شاء الله، أن هذا شرك أكبر وكفر يخرج من الملة. ما مناسبة هذا الحديث لباب التنجيم؟ مناسبة هذا الحديث لباب التنجيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومصدق بالسحر. سبحان الله، أين التنجيم من السحر؟ نقول تذكروا ما تقدم معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. من اقتبس شعبة من النجوم، أي بعلم التأثير الذي ذكرناه، فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني كلما زاد اقتباسا من علم التأثير للنجوم زاد سحرا. إذن التنجيم نوع من السحر، لأن التنجيم ادعاء الأثر وعلم الغيب بأمور خفية لا تعلم، فهو كالسحر. ولأن له أثرا في نفوس الناس من صدهم عما يريدون. بعض الناس إذا كان يريد أن يسافر هذا الأسبوع فتح الجريدة، قالوا حظك هذا الأسبوع، قالوا ستحدث لك مصيبة، قال نؤجل السفر الأسبوع القادم. فهو يؤثر في نفوس بعض الناس كتأثير السحر. إذا من صدق بالنجوم وتأثيرها فهو مصدق بالسحر، لأن النجوم شعبة من السحر. نعم. قال رحمة الله عليه فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم. كما تقدم معنا أن النجوم والكواكب من خلق الله العظيم الذي فيه آيات كبرى، وأن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة. ثق أيها المؤمن أنك لا ترى شيئا في الكون إلا ولله فيه حكمة، فالله لا يخلق شيئا عبثا، والنجوم لها حكم عظيمة، منها أنها زينة للسماء، فالله عز وجل جعلها زينة للسماء، وهذا ينعكس على العبد من جهة صفاء خاطره ومن جهة سعادة قلبه. فالإنسان إذا نظر في النجوم ورأى عظيم خلقتها وتفكر فيها ورأى تلألؤها وجمالها صفى قلبه وارتاح بهذه الزينة العظيمة التي جعلها الله عز وجل، بل ويزداد إيمانه والحكمة الثانية أن النجوم تحفظ بها السماء من الجن من استراق السمع، فهي رجوم للشياطين. والحكمة الثالثة أنها علامات على الجهات نهتدي بها. هذه هي الحكم العظيمة من خلق النجوم، علمنا الله إياها وبينها لنا. نعم. قال رحمه الله: الثانية الرد على من زعم غير ذلك. نعم، من علق بالنجوم أمرا غير هذه الثلاث فقد أخطأ وظل وغوى، فإن هذه الثلاث هي الحكمة من خلق النجوم. قال رحمه الله: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. أي ذكر الخلاف في تعلم المنازل للاهتداء بها في السير، وليس الاختلاف في تعلم النجوم من أجل التأثير، لأن هذا متفق على أنه شرك وحرام، وإنما السلف اختلفوا هل يجوز للمسلم أن يتعلم منازل النجوم ليعرف جهة الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب من جهة القبلة، فبعض السلف كما تقدم معنا حرم ذلك سدا للذريعة، لكن جمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن هذا ليس حراما، بل قلت لكم إنه مستحب وهذا الراجح. لكن المقصود إذا كان السلف قد اختلفوا في تعلم المنازل لأمر مباح، فكيف بتعلم منازل النجوم لأمر يضاد الدين؟ لا شك أنه حرام قطعا. نعم. قال رحمه الله: الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم، في بعض النسخ الوعيد الشديد، وهذا أقرب، الوعيد الشديد، وهو أنه لا يدخل الجنة. قال: في من صدق بشيء من السحر. السحر شعب كثيرة، فمن صدق بشيء من السحر كأن صدق بالتنجيم المؤثر فهو متوعد بأن لا يدخل الجنة. وانتبهوا لهذه الجملة، قال: ولو عرف أنه باطل. بعض الذين لا يفهمون طريقة العلماء في الكلام يقولون هذا تناقض، كيف يصدق ويعرف أنه باطل؟ وليس الأمر كذلك، لأن المقصود ولو عرف أنه من صنع أهل الباطل، ولو عرف أنه من صنع أهل الباطل، لو كان يعرف أن هذا من صنع الأشرار وأهل السوء وأهل الضلالة، لكن يصدق بذلك. أو المقصود ولو عرف أنه حرام، فبعض الناس يقول نعم هذا التنجيم واعرف حظك هذا حرام، لكن نرى حظنا، نرى حظ، نعم هو حرام ولكن أريد أن أعرف حظي، أريد أن أعرف هل هذه البنت التي سأتزوجها تناسبني أو لا. طيب جيد، ماذا ستفعل؟ هل ستستشير؟ هل ستستخير؟ هذا طيب. قال لا، أنا سأنظر في الأفلاك في النجوم، أسألها أنت مولودة متى، وأذهب إلى هؤلاء المنجمين أقول أنا مولود في سنة كذا في شهر كذا في يوم كذا، وزوجتي مولودة في يوم كذا في شهر كذا في سنة كذا، انظر لنا هل نتناسب، هل نتوافق. يأتي هذا الذي يسمونه عالم بالفلك أو عالم بالأبراج، يحسب يقول كذا وأنت من برج كذا وعمرك كذا فهي كذا درجة، وامرأتك كذا فهي من برج كذا وعمرها كذا فهي كذا درجة، إذن لا تتناسبان. هذا يقول أنا أعرف أنه حرام لكن أريد أن أعرف هل تناسبني أو لا. هذا والعياذ بالله وقع في كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. هذا معنى ولو عرف أنه باطل، ولو عرف أنه باطل، ولو عرف أنه من صنع أهل الباطل، أو ولو عرف أنه حرام لكنه يصدق به بقوله أو عمله، بقوله كان يسأل أو عمله، كل يوم يفتح الجريدة على حظك هذا اليوم، وبعضهم مساكين يقول أنا فقط أريد أن أتفاءل، وهذا من ضحك الشيطان عليهم. الفائل كما تقدم معنا هو الكلمة الطيبة وليس صنع الدجالين والكذابين الذين يعني يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب. ونبدأ برأس الباب التالي ونكمله إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. نعم. قال رحمة الله عليه: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. نعم، يعني هذا آخر الأبواب التي عقدها الشيخ في أمور يكثر وقوعها من جماعات ممن ينتسبون إلى الإسلام، وهي كفر أو شعبة من الكفر، وهو متعلق بالباب الذي قبله من جهة تعلقه بالنجوم. وقد تقدم معنا في باب ما جاء في التطير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا نوء. ولذلك ناسب أن يتكلم الشيخ هنا عن الاستسقاء بالأنواء. والأنواء جمع نوء من ناء بمعنى مال إلى السقوط أو نهض بتثاقل. ناء في لغة العرب بمعنى مال إلى السقوط، فإذا مال إلى السقوط وكاد أن يسقط يقال ناء، كأن الشيء أثقله فأخذ بالسقوط. وكذلك يعني يأتي بمعنى نهض بتثاقل، كأنه يحمل شيئا ثقيلا وهو يريد أن يقوم فينهض بتثاقل. فالجامع بين المعنيين الثقل، ناء بمعنى مال إلى السقوط، كأنه يحمل شيئا ثقيلا يدفعه إلى الأرض، وبمعنى نهض بتثاقل كأنه يحمل شيئا ثقيلا يثقله عن النهوض. والأنواء سميت بذلك لأن النوء نجم، إذا غاب مع طلوع الفجر طلع في قبالته وفي حياله نجم في تلك الساعة من الجهة المقابلة، يعني إذا غاب النجم عند الفجر في جهة المغرب طلع مباشرة في نفس اللحظة نجم يساويه في جهة المشرق. فانظروا يا إخوة، النجم يسقط والنجم يظهر، هذا المعنى اللغوي موجود هنا. فالنوء سمي نوءا من هذا لأن النجم الذي في جهة المغرب يميل إلى السقوط حتى يسقط، والنجم الذي في جهة المشرق في نفس اللحظة في الجهة المقابلة ينهض ويظهر، فسمي نوءا. وقد يراد بالنوء الكوكب، يراد بالنوء الكوكب. والعلماء المتقدمون يقولون إن الأنواع عند العرب 28 نجما، 28 نجما. تعرف العرب مطالعها وتسميها بأسماء، وهي في أزمنة السنة كلها من بداية السنة إلى نهايتها، كلما سقط نجم منها طلع نجم آخر حتى تنتهي السنة. والعرب في الجاهلية كانوا يقولون إذا طلع النوء هاجت الرياح ونزلت الأمطار، ثم أصبحوا ينسبون نزول المطر إلى النوء ويقول مطرنا بنوء كذا، الذي أمطرنا هو نوء كذا. ومعنى الاستسقاء هو طلب السقيا، لأن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فمعنى استسقى أي طلب السقيا. والمراد بالاستسقاء بالنجوم هنا أمور. الأمر الأول أيها الإخوة طلب المطر من النجوم، طلب المطر من النجوم يعني الاستغاثة بالنجوم، بالنوء، بالكوكب. يا نوء أمطرنا، يا نوء ارزقنا المطر. وهذا شرك أكبر، لأن الدعاء عبادة، وهذا شرك أكبر في الألوهية، متعلق بالألوهية. ومثله أن يطلب المطر من المخلوقات كالجن مثلا بالسؤال أو التقرب. يعني يا إخوة، بعض المسلمين من أهل القرى في الجبال إذا غاب المطر ماذا يفعلون؟ يذبحون ذبائح ويتركونها في رؤوس الجبال، ما هو يذبحون على سبيل الصدقة رجاء أن ينزل الله عليهم المطر، لا، يذبحون ذبيحة أو بقرة ويتركونها في رأس الجبل ويطلبون بهذا المطر، لا يذبحونها لله، يذبحونها للجن وأمثالهم. هذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر. وبعض الناس إذا قل الماء في النهر ماذا يفعلون؟ يأتون ويرمون بأشياء في النهر، بعضهم يرمون يعني قطع معدنية، وبعضهم يرمون ورودا في النهر، وبعضهم يعني يرمون حيوانات في النهر ليفيض الماء، فهؤلاء يتقربون بهذا إلى غير الله، وهذا شرك أكبر، وهذا مأخوذ من المشركين القدامى الذين يجعلون لكل شيء إلها، ويعتقدون أن إله الماء في الأنهار، فكانوا إذا لم يأتي فيضان النهر في عام قدموا فتاة ورموها في النهر لهذا الإله، وانتقل هذا إلى بعض المسلمين، وهذا من الشرك الأكبر. إذن الاستسقاء بالنجوم يراد به أولا طلب المطر من النجوم، وهذا قليل نادر حتى عند المشركين الأوائل كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والأمر الثاني نسبة المطر إلى النجوم، نسبة المطر إلى الأنواء، فيقال مطرنا بنوء كذا، فهنا إذا اعتقد أن النوء هو المؤثر وهو الذي أوجد وهو الذي أنزل فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، وإن اعتقد أن الموجد هو الله ولكن النوء سبب فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا شرعيا ولا عاديا سببا. طيب، هل يجوز أن يقول مطرنا في نوء كذا؟ مطرنا في نوء الثريا، أو ينزل المطر علينا في نوء الثريا؟ هذا يا إخوة ليس من الممنوع، لأن هذا زمان حصول الأمر، كما تقول مطرنا في الصيف، مطرنا في الشتاء، مطرنا في شهر محرم، مطرنا في نوء كذا، أو تقول العادة أن المطر ينزل على بلادنا في الثلاثة الأشهر الأول من السنة الميلادية، هنا أنت تعتقد أن الذي ينزل المطر هو الله ولا تجعل النوء والوقت سببا، ولكنك تخبر عن الزمن المعتاد لنزول المطر، فإن شاء الله أنزل المطر في هذا وإن شاء لم ينزله، لكن نص أكثر العلماء على أن قول مطرنا في نوء كذا مكروه، هو ليس من الممنوع الذي نتحدث عنه لكن قالوا مكروه كراهة التشبه في اللفظ، يعني هو قريب من قولهم مطرنا بنوء كذا، فيكره أن يقول الإنسان مطرنا في نوء كذا، وإنما يقول مثلا مطرنا في شهر كذا أو مطرنا في فصل كذا. والأمر الثالث الذي يراد به الاستسقاء بالنجوم هنا نسبة النعمة باللفظ إلى غير الله، نسبة النعمة باللفظ إلى غير الله، ليست النسبة هنا يا إخوة بالاعتقاد، باعتقاد التأثير أو السببية، لا، وإنما نسبة النعمة باللفظ بالألفاظ. فيقال مطرنا بنوء كذا، لا باعتقاد أنها مؤثرة ولا باعتقاد أنها سبب، لكن تنسب النعمة إليها لفظا. وهذا نوع من أنواع الشرك الخفي، نوع من أنواع الشرك الخفي، وهو شرك يتعلق بالألفاظ، حيث يعرف العبد نعمة الله ثم ينكرها بلسانه، حيث ينسبها إلى غيره، أو بفعله. والشيخ سيعقد بابا خاصا لهذا في باب ما جاء في قول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذا نوع من أنواع الشرك الخفي، حيث ينسب العبد النعمة إلى غير الله وقد لا يشعر بذلك شعورا بينا، ولذلك هو خفي. مثل أن يقال: لولا الكلب لسرقنا، يعني يأتي لص فينبح الكلب، فيتنبه أهل البيت ويضيئون النور فيفر اللص، فيأتي الإنسان بغير انتباه يقول: لولا الكلب لسرقنا، فنسب هذه النعمة إلى الكلب، وغفل قلبه باللفظ عن الله عز وجل. فهذا شرك خفي. بعض الناس يقول: والله لولا مهارة السائق كان حصل لنا حادث فظيع، لولا مهارة السائق متنا جميعا، لولا مهارة السائق. طبعا هنا الناظر يرى أن السائق ماهر وتصرف بحكمة، فيغفل عن هذه القضية فيدب الشرك الخفي هنا، فينسب الأمر إلى السائق مباشرة، ويغفل قلبه عن المنعم حقيقة وهو الله. هذا عند أهل العلم يسمى بشرك الألفاظ، ليس شركا في المعتقد، وهو من الشرك الخفي، لا يخرج من الملة لكنه حرام، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. ونقف هنا ونشرح هذا الباب إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. التصديق بالسحر يتأرجح بين الشرك الأكبر والأصغر أو يكون من الكبائر فقط؟ نعم، التصديق بالسحر قد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أنهم يؤثرون بذواتهم وصدقهم في هذا، ويكون شركا أصغر إذا اعتقد أنهم أسباب. نعم. أحسن الله إليك. يقول: كيف يرد على الكفار والفساق الذين يقولون أن الله جل وعلا كتب علينا الكفر والمعاصي فليس لنا حول ولا قوة في ذلك؟ أرجو التفصيل في ذلك للضرورة. الله عز وجل قدر بعلم وحكمة، وسيأتينا أن الإيمان بالقدر هو مقتضى العقل السليم. فالله عز وجل علم وله الحكمة البالغة، وسنتحدث إن شاء الله في باب ما جاء في منكر القدر عن مراتب القدر. ومع تقدير الله عز وجل فإنه جعل للإنسان عقلا يعرف به ويفهم، وأرسل له رسلا تبين له. فالله هدى العبد للنجدين وعرفه طريق الشر